تبسم تراني بقربك أنا وخل الحزن ينتهي والعنا أنا يا رفيقي مدامك بخير حياتي تشوف الفرح والهنا إذا جيتني تختفي ضيقتي ولو دروبي بطيب المنا وحس الحياة أصبحت شي غير معك كل دنيا يتصبح سنة أنا يا رفيقي أحبك كثير ولجل المحبة تراني هنا عساك متهني ودايم بخير وتضحك حياتك ليوم الفنا أنا يا رفيقي أحبك كثير ولجل المحبة تراني هنا عساك متهني ودايم بخير وتضحك حياتك ليوم الفنا تبسم تراني بقربك أنا وخلي هلا والله نين هل وصلتي؟ يلا يلا ايوه قول لي اجل استراحة وين طيب خلاص اوكي ابد ريم لا شلنا ما عليك بجيبها معي لا لا لا ابد ابد يا رجال ازهلها خلاص اوكي اوكي خلاص لا لا لا تشيلها خلاص اوكي وعد الليل اوكي هلا هلا الو وينك ما تردين 60 مكالمه ما تردين خير ان شاء الله وش النظام المهم المهم وعدنا اليوم مثل ما قلت لك مسافه الطريق وجاي انا معطيك خبر من امس كيف خلاص مسافه الطريق وجاي واذا صرتي طالع امس تطلعين امس واليوم وبكره لا لا مسألة مريضة تعبانة مشغولة عندي عزيمة هذه مو معي هذه خلاص خلاص قلت لك خلاص يلا هلا. أنا قريب الحين من البيت. كيف بقابلك؟ اسمعي يا ريم، قسم بالله العظيم دقيقة واحدة لو ما طلعتي والله أنت لقين الصور كلها تحت الباب، لا توصل لإخوانك. شوفيني الآن واقف عند الباب وانتظر شو تسوي. أخواتي الكريمات، قصة ريم بدأت بنظرة وانتهت بألم وحسرة، وحتى لا تتكرر هذه القصص سنخصص حلقات توعوية عن هذه العلاقات المحرمة. تابعونا على قناة One Way، ساهموا معنا بنشر الخير للناس.